وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. ذكرت لكم أن هناك مبحثا، هذا المبحث اسمه أبرز الأخطاء عند نطق حروف الهجاء. أبرز الأخطاء عند نطق حروف الهجاء. استقرأت من خلال خبرتي المتواضعة ما هي الأخطاء التي ممكن أن يقع فيها قارئ القرآن، بغض النظر عن الشعب الذي ينحدر هذا القارئ منه، فحصرتها ووزعتها على الحروف حرفا حرفا. أخطاء تقع عند نطق الألف، أخطاء تقع عند نطق الألف. أولا، كما نرى على اللوحة، عدم فتح الفم بالمقدار المطلوب. انتبهنا كيف؟ يعني بتلاقي واحد بيقول لك أعوذ بالله من الشيطان، انظر إلى فمي، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد، هدف خلص بطاريته هذا، لك حرك شباك قاعدة، شو لازم يعمل؟ يحرك فمه. إذن عدم فتح الفم بالمقدار المطلوب، اسمع، يؤدي إلى صوت كهذا: موسى موسى. تمام. خلط صوتها بشيء من صوت الياء فتصير كالألف الممالة: مالكي مالكي. هذا شو سببه؟ أن المتكلم رفع وسط لسانه قليلا فصارت الألف مقللة، يعني إمالة صغرى بين بين. ما حلها؟ حلها أن لا يرفع وسط لسانه، أن يبقي لسانه هكذا، وقلت لكم بالأمس يسميه العلماء وضع الراحة. نعم. ثالثا، خلط صوتها بشيء من صوت الواو. هذا يفعله بعض إخواننا الذين لم يفهموا ولم يدركوا معنى التفخيم. قلنا بأن التفخيم سمن يعتري الحرف فيمتلئ الفم بصداه، ليس معناه زم الشفتين إلى الأمام، ليس معناه خولدينا، ليس معناه فطول، لا يزم شفتيه إلى الأمام. خولدين فطول. نعم. من جملة الأخطاء في نطق الألف تفخيمها في محل الترقيق: النهار النار. تمام. وفي العكس رقم خمسة، ترقيقها في محل التفخيم، بدل خالدين شو بيقول؟ خالدين. وما من غائبة. تمام. ستة، خلط صوتها بصوت الغنة: الرحمن الرحمن. واضح. من الجنة الناس. انتبهنا، هذا المتكلم شو عم يعمل؟ عم يضغط على أنفه فعم يطلع صوت الألف مخلوط بغنة. أخطاء تقع عند نطق الواو المادية: عدم ضم الشفتين بالمقدار المطلوب عند نطقها، مثلا تعملون تعملون، لازم هكذا لون، شو بيقول؟ تعملون تعملون. مصيبة. المبالغة في الضغط على الشفتين عند النطق بها، هذا بالعكس، هذا أخونا بالله قاعد ومتشنج، انتبهنا كيف، وعم يكبس ويعصر زيادة عن اللزوم، شو بيطلع الصوت؟ يقولون يقولون. شايف؟ حتى الأذن تمج هذا الأمر. خلط صوتها بشيء من صوت الألف: الألف، الألف فيها فتح الفم والواو فيها ضم الشفتين، فإن خلطنا صوت الألف بصوت الواو، الواو العربية طبعا، يخرج هكذا كانوا كانوا. انتبهنا كيف؟ هذه منتشرة للأسف كثير بين الشباب، مثلا لقد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون يوقنون. لك ما في باللغة العربية أو، في إيش؟ أو قالوا وليس قالوا. انتبهنا أخواني؟ خلط صوتها بشيء من صوت الياء، هذا يفعله إخواننا الأتراك، يعني خلط صوت الواو بشيء من صوت الياء. يوقنون يوقنون، هذا سببه رفع وسط اللسان مع نطق مين؟ الواو. وأخيرا خلط صوتها بشيء من صوت الغنة، الظالمون مون، فعم ينطق واو، شو عم يعمل؟ عم يستعمل أنفه. أخطاء تقع عند نطق الياء المادية، أولا خلط صوتها بشيء من صوت الألف، وذلك بسبب عدم رفع وسط اللسان بالمقدار المطلوب عند النطق بها، نحو نستعين. ما بتسمعوها هاي؟ نستعين. من بعض الناس أنا بقول لك رب العالمين الرحمن الرحيم، بقى بالآخر بيقول ولا الضالين، المأمومين ورا بيقولوا آمين، بيعطوه على نفس النغم يعني. المبالغة في الضغط على وسط اللسان، هذا بالعكس، هذا عم يبالغ في الضغط على وسط اللسان اللي هو منطقة الياء، فبيطلع الصوت أيضا محرف هكذا. المستقيم ما بصح. خلط صوتها بشيء من صوت الغنة، العالمين. اسمعوا الغنة، العالمين، وصوابها العالمين. شايف ربي جل جلاله عاطي الإنسان القدرة أن يتحكم بإيه؟ بالخيشوم قفلا وفتحا، فلا يفتح الخيشوم إلا مع مين؟ الميم والنون. حرف الهمزة من جملة الأخطاء التي يقع فيها المتكلم أن يفخمها، والعرب لا تفخم الهمزة، وذلك إذا جاورت الهمزة مفخما، نحو أصابعهم، هنا جاورت مين؟ الصاد، أصابعهم. أو أن يسهلها في غير محل التسهيل، في غير محل التسهيل هكذا، يا أيها الذين، يا أيها الذين. هذه الطلاب المدارس يعني ما شاء الله، يا أيها الذين، أكدوا على تلاوتهم تجدونهم يفعلون هكذا. ضعف صوتها عند الوقف، السماء، تكاد ما تسمع في النهاية إيه؟ همزة. الهاء من جملة الأخطاء في نطق الهاء تفخيمها إذا جاورت مفخما، نحو الله، هنا الهاء جاورت مين؟ اللام المفخمة والألف المفخمة. النهار أيضا هنا جاورت الراء المفخمة. ضعفها بسبب المبالغة في تباعد الوترين الصوتيين، شرحت لكم هذا لما تكلمنا عن المخارج، مثلا اهدنا كيف يقول؟ تقال اهدنا الصراط. مرة ثانية اهدنا الصراط، ضعيفة جدا وتستفرغ الهواء من الرئتين على الفاضي. عدم بيانها إن جاورت مثلها، يعني هاء مثلها أو حاء، أو جاورت حاء، نحو جباهوم جباهوم، أو وسبحه ليلى وسبحه ليلا طويلا. لذلك إمامنا الجزري قال وأبن، في الجزرية قال أبن، أبن فعل شو؟ فعل أمر من الإبانة، أبن في يومي مع قالوا وهم وقل نعم سبحه. انتبهنا؟ كثير من إخواننا وأحبابنا لما بسمع الجزرية بيقول لي سبحه لا تزغ قلوب فالتقم، لك يا أخي هو عم ينهى عن هذا. أنت عم تقول سبحه، هو عم ينهى عن أن تدغم الهاء في الحاء. وسبحه ليلى. نعم، من جملة الأخطاء في الحاء في الهاء عفوا ضعفها عند الوقف، نحو فعلوه فعلوه، ما تكاد تسمعها، أو إبدالها ألفا مالية، ما أغنى عني مالية، أو فتحة يعني مالية. أبرز الأخطاء عند نطق حرف العين، نطقها بصوت عائم أشبه بالألف المفخمة، نحو مالية مالية. بتر صوتها عند نطقها ساكنة، يعملون يعملون. تفخيمها عصوا عصوا بسبب مجاورة مين؟ نطقها شبه الهمزة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. انتبهنا، هذا بيكون يعني جعل مخرجها ينتقل من وسط الحلق إلى أقصى الحلق، مخرج الهمزة. وفي من العرب من يفعل هذا على فكرة، في حدا من اليمن جالس معنا؟ اي، في باليمن بيقولوا سبقة تسقة، انا اندي، بدل ما يقولك عندي شو بيقول لك؟ اندي. نعم، قال كان في واحد يمني من هدول اللي بيبدلوا العين همزة، جالس عم ياكل هيك بطريقة يعني غير لبقة، فشافوا اخ مصري ما عجبوا المنظر، قال له روح يا شيخ ربنا يقرفك. أم هداك رفع رأسه قال له ربنا يقرفني ويقرفك ويقرف الآلم كلهم. لأنه أخذها من إيه؟ من المعرفة. فهذه من الأخطاء التي تقع في حرف العين. نأتي إلى حرف الحاء، إبدالها خاء أو هاء عند غير العرب، هي حكينا عليها، بيقول الهمد أو بيقول إيه الخمد. ضعف همسها الرحمن الرحيم، اسمع الرحمن الرحيم. عدم بيانها وخاصة إن جاورت عينا، فاصفع عنهم فاصفع عنهم. طيب، تكاد تكون كأنها أدغمت فين؟ نعم. أبرز الأخطاء في حرف الغين، واحد خلط صوتها بالقاف، خلط صوت الغين بالقاف. هذا أنا سمعته بقطر، لا يا أخي لا، خلط صوت الغين بالقاف مو القاف بالغين، أظن سمعته بقطر. قير المقضوب قير المقضوب. إدغامها بالقاف لا تزق قلوبنا. نعم، إبدالها خاء يخشى، بدل يغشى شو بيقول؟ يخشى يخشى. قلقلتها غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم. ما سببها هذه؟ لأنه لم يعطي الغين حقها من الرخاوة، لو أعطى الغين حقها من الرخاوة لما تقلقلت. غير المغضو مغ مغ، شايفين؟ المبالغة في تفخيمها وهي مكسورة، هذا من العيوب القراءة. من غل من غل، شيء ممجوج. الخاء، من جملة الأخطاء في الخاء، واحد عدم تفخيمها خالدين. المبالغة في تفخيمها وهي مكسورة، وخيفة وخيفة. ما يقال وخيفة، شو يقال؟ وخيفة. القاف، من جملة الأخطاء في حرف القاف، نطقها قريبة من الكاف، قالوا. تبانا؟ قالوا. المبالغة في إضعاف تفخيمها، حالة كسرها حتى تتحول إلى كاف، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. هذا موجودة، ما تحسبه مبالغة؟ ولولا العيب والحياء لذكرت اسم من يفعل هذا. القرآن نزل بالحق ولا بالحق؟ بالحق، ما نزل بالحق. قلبها قليل، هذا موجود إخواننا بحضرموت الله يهديهم يصلحهم، يعني يقرؤون هكذا ويصرون عليه، نبهتهم بس ما عم يرضوا يغيروه. في ليلة الغدر، هذه إخواننا بقالي بالسودان خلطوا صوتها بالغين. في ليلة الغدر مرة اتصلت علينا واحدة على البرنامج، أخت من السودان، قال أريد أن أغرق. بقى أغرق نحن بلهجتنا يعني بالبحر، يعني أريد أن أغرق من سورة البغرة، والله مو مزح. يعني الله يتقبل. همسها هذا موجود، همس القاف، هذا شو معنات موجود؟ يعني مسموع من إخواننا في عصرنا لكنه ما صحيح. انتبهنا كيف؟ القاف العربية يا إخواني مجهورة، قا قا، وليس اسمعني، وليس قا قا، سمعانين الهمس قا، هذا ما بيصح. من كان معتاد أن ينطق القاف هكذا بالتدريب يستطيع أن يتخلص من هذا الأمر. قا قالوا يقولون، ليس قا. نعم. أخطاء الكاف، المبالغة في همسها وهي متحركة، المبالغة في همسها الكاف يعني وهي متحركة، مثل فكانوا، اسمع فكانوا، وإذا الشمس كورت كورت، هذا زايد عن اللزوم. المقابل بقى له ترك همسها وخاصة عند سكونها، مثل ايش؟ مثلا بيقول لك ورفعنا لك ذكرك، اسمع ذكرك، شو بتلاقيها؟ مبتورة. سماها ابن الجزري في النشر الكاف الصماء، الصماء يعني لي من الصمم، كأنه ما لها صوت. يعني يكتبون، اسمع يكتبون، المفروض يقول يكتبون. صدرك، شايفين عم يجيب الشدة وما عم يجيب الهمس، نطقها شبيهة بالقاف. وتركوك قائمة، وتركوك قائمة، وتركوك قائمة، وإذا السماء، وإذا السماء قشطت، شو صارت؟ كأنه ايه قاف. حرف الجيم من جملة الأخطاء في نطق حرف الجيم الفصيح أن تنطق رخوة، ومعنى الرخاوة يا إخواني هو جريان مين؟ الصوت. أج أج، نعم. مثلا بدل جعلوا شو بيقول لك؟ جعلوا، هي عندنا في بلاد الشام، جعلوا وجنة، هذه رخاوة ما بتصح. خلط صوتها بالدال، بده يجيبها شديدة لكن عم يستعمل طرف اللسان مع وسط اللسان، فبيطلع الصوت ايه؟ مخلوط بين الجيم والدال. يجمعون، يجمعون، بلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فبتلاقي الصوت شبه جيم مخلوطة بمين؟ بدال. في بلد بمصر اسمها جرجة، تسمعوا عنها؟ ليك عم يضحك هذا الشيخ. فهدول اللي بيقلبوا الجيم دال، بتقول له من فين؟ بيقول لك من دردة. فقال له واحد قاهري استاذ مدرسة نقلوه على جرجة، فات هذا على الصف يسمع الأولاد رح يطير عقله، فراح لعند المدير قال له يا حضرة الناظر يعني الأولاد كلهم بينطقوا الجيم دال. فقال له المدير ما هو ده اللي مدنني. خلط صوتها بالشين، الجيم يا أخواني كما نعلم من وسط اللسان، والشين أيضا من وسط اللسان، فإذا ضعفت الجيم تتحول لمين؟ إلى شين. شو قال السخاوي؟ والجيم إن ضعفت أتت ممزوجة بالشين مثل الجيم في المرجان. مثلا بده يقول المجاهدين، شو بيقول؟ المجاهدين. قلبها ياء، طبعا هذا موجود في يعني بعض بلاد الساحل الشرقي للجزيرة العربية بدءا من الكويت وانت نازل لتحت. المسجد. المسجد. طبعا هذا ما يقرأ به القرآن، مع انه صوت قديم على فكرة، مذكور في كتب الصرف من العرب من يقول اليربوع بدل الجربوع. شو بيقولوا اليربوع؟ شو عم يبدلوا؟ الجيم يا، لكن ما نزل به جبريل. نطقها مثل حرف جا، هذا موجود في بعض مناطق اليمن وموجود طبعا بالقاهرة واسكندرية وغيرها. الحج أشهر. الحج أشهر. الحج ايه، فهذا باليمن ما شاء الله كثير جدا. ايه بلك الجمهورية أقول لك. قال اجتمع مرة مغربي ومصري، المغربي قال له إن يا جوجا وما جوجا، فقال له المصري لا إن يا جوجا وما جوجا. من جملة الملاحظات التي يمكن أن تحدث في عند نطق الشين ضعف صوتها بسبب ضعف الاعتماد على مخرجها، فيكون الصوت هكذا، بده يقول مثلا اشتروا، بدل ما يقول اشتروا ماذا يقول؟ اشتروا. اشتروا. أو بقاء صوتها محصورا ضمن الفم بسبب عدم المباعدة قليلا بين الفكين فلا يتمكن الصوت من الخروج، نحو اشتروا. اشتروا. تقديم مخرجها قليلا عن وسط اللسان فيخرج صوت مشوب بصوت السين في نحو من من الشيطان. من الشيطان. من بتلاقي فيها شيء من السين، يعني تفخيمها إن جاورت حرفا مفخما نحو شطاطا، هنا جاورت مين؟ الطاء. أبرز الأخطاء عند نطق الياء غير المادية، أولا المبالغة في الضغط على وسط اللسان عند النطق بها وخاصة إن شددت نحو أينما. مرة ثانية أينما، هذا المبالغة في الضغط. أي أي. إياك. إياك. هذا كله ما بصح. خلط صوتها بشيء من صوت الغنة نحو الدنيا. الدنيا. أبرز الأخطاء عند نطق الضاد، أولا إبدالها ظاء، فقد ظل. فقد ظل. ظل غير ظل، ظل يعني بقي، ظل يظل، ما يظل وجهه مسودا وهو كظيم يعني إيش؟ بقي. بينما ضل، ضل يضل ضد اهتدى. من الأخطاء أيضا إبدالها دالا نحو تفيضون، أو ترك فراغ صوتي بزعم استطالتها نحو ولض ضالين. شايفين الفراغ الصوتي؟ ولض ضالين. من جملة الأخطاء في نطقها قلقلتها، والضاد ليست من حروف القلقلة لأنها رخوة نحو وقضبا. وقضبا. هذا كله ما بصح. إخراج غنة معها، هذا من الأخطاء. فضل الله. فضل الله. تمام. إدغامها بما بعدها نحو اضطر. اضطر. كأنه عم ينطق شو؟ طاء مشددة. عرضتم. عرضتم. نعم. لا بد من بيانها. عرضتم. أبرز الأخطاء عند نطق اللام تفخيمها في محل الترقيق نحو اللطيف اللطيف. ترقيقها في محل التفخيم من الله. إدغامها بما بعدها نحو أنزلناه أنزلناه. شو لازم يقول؟ زلناه، يبين اللام من النون. ربنا ولا تحملنا. انتبهنا؟ إدغام اللام القمرية في الجيم نحو الجبال. هذا من الأخطاء عند نطق اللام. خلط صوتها بشيء من الغنة نحو بالله بالله بال. شايفين؟ مفروض يقول بال بالله. أبرز الأخطاء عند نطق حرف النون عدم إعطائها حقها من الغنة عند الوقف عليها في نحو نستعين نستعين. هذا شو عمل؟ بترها. انتبهنا كيف؟ لازم يعطيها حقها من الغنة لأن غنتها ناقصة كما ذكرنا منذ قليل، وهي كما أسلفنا صفة البينية. لكن من غير مبالغة يا أخواني، من غير مبالغة، يعني بعض الناس الله يهدينا جميعا عم يقولوا رب العالمين الرحيم، شو عم يعمل؟ عم يبالغ في الضغط على هذا. ما بيصح، ما بيصح إخراج يعني قدر الصفة لا زيادة ولا نقصان. المبالغة في إعطائها حقها من الغنة عند الوقف عليها كما في المثال السابق نستعين، هذا إيش؟ زيادة عن اللزوم. قلقلتها إذا سكنت نحو أنعمت عليهم، هذا ما بصح. تفخيمها في نحو النار. تطنين غنتها، التطنين أيها الإخوة هو الهز في المدود، شو بيسموه؟ الترعيد. في الغنن شو بيسموه؟ التطنين. ونهى أئمتنا من قديم الزمان عن تطنين الغنات. انتبهنا؟ فتطنين الغنات هو ترعيد صوتها، عند أهل النغم والموسيقى بيسموه العرب. شو بيسموه؟ العرب. اي نعم. وهذا عندهم يعني مفخرة، يعني اللي بيعرف ينشد او يغني ويهزهز صوته في الغنة هذا شو بيعتبروه؟ علامة المهارة يعني. فاذا مدحوا احدا بيقولوا عنده عرب جميلة، يعني قصدهم ايش؟ هزهزة الغنة. عندنا في القراءة هذا من عيوب القراءة، واضح؟ مثاله من الجنة والناس. أبرز الأخطاء عند نطق الراء إبدالها غينا أو صوتا فمويا عائما نحو الرحمن الرحيم. تفخيمها في محل الترقيق وترقيقها في محل التفخيم مثل ايش؟ نعم. انما انت مذكر، شو لازم تكون؟ نعم مذكر مذكر. نعم. مريم شو لازم تكون؟ مريم. المبالغة في تكريرها إذا شددت، إذا كانت مشددة أو ساكنة نحو الرزاق. اسمع الرزاق. أو يرجعوا يرجعوا. هذا كله إيش؟ ما بيصح. نطقها شديدة، القدامى بيقولوا محصرمة، حصرمة الراءات. نعم. اللي هو يعني بتر صوتها نحو الرحمن الرحيم. ضم الشفتين عند نطقها نحو الرحمن الرحيم، كأنه عم يقول إيش؟ الرحمن الرحيم. عدم بيانها إذا سكنت للوقف، الحرف الأخير يعني خس. اسمعوا خس. شو آخر حرف سمعنا؟ سين. السح. تبهنا؟ الطاء من جملة الأخطاء في نطقها همسها، وهذا منتشر.